جميع الأشياء تتمثل في عالم المثال، وحتى إنه تتمثل فيه الأمور الغيبية، الغيبيات العلويات تتمثل. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما ومعه كتابان، ومعه كتابان أحدهما بيمينه والآخر بيساره. قال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل أي جمع كلهم أولهم على آخرهم، أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قال ثم نبذه المارس وعمل هكذا، كان فاتحهم بعد عمل هكذا فلم يكن شيء بعد، كان في كتابين معه بعد ذلك ما في شيء. ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل إن كان الأمر قد فرغ منه؟ قال: سجدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، أي لا بد يعمل لآخر بعمل أهل الجنة ويدخل به الجنة، وإن صاحب النار يختم له بعمل، أي لا بد ينتهي أمر بيعمل باختيار بإرادة المشيط بعمل أهل النار ويدخل ويدخل النار. الله العظيم، لا تستشكيل، لا تقول بقى ما دام الامر مفروغ منه يبقى يشفع بيده، لا هذا كلام يا انسان وقف. لا، قال اضى القدر، قل له اضى القدر، ايش سوى اضى القدر؟ يعني جبرك؟ يعني سلبك اختيارك؟ لا يا انسان، الامر الذي ما لك فيه اختيار ما في عليه مسؤوليه. الله تعالى بين: فمن اضطر غير باغ ولا عالم فلا اثم عليه. هذا بياكل لحم الخنزير باختياره ومؤاخذ، هذاك ماكل باختياره صار في البرية ورايح يموت من الجوع، لا شربة خبزة ولا تمرة وما في شيء وما في حدا يعطيه، ورايح يموت من الجوع ما في قدامه غير لحم الخنزير، ايش بقول له بالشارع؟ بقول له كل حتى تفعل موت عن نفسك، هو الحرام حرام بقول له في الحالة حرام. هلا هذا مضطر يفعل موت لان الله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أما هذاك اللي أكد اختياره حرام عليه. وهكذا إذا الله ما بيحاسبك على الأمور ما لها اختيار فيها، هذا شر، هذا دين مثل ما الله عارف. فلا تتحكم بالقدر، القدر تقول إيه بقى تطلع ما بطلع، لا لا. بعده هي يا إنسان مسألة واضحة ما بنطول فيها، هذا بحث القدر، القدر إن شاء الله بيجي بعد معنا مفصل إن شاء الله، لكن ما هو هذا حجة إلك. إنه أنت بتقول ايه يطلع بايدي وش اختياري وش ارادتي وش عملي وش وش، واذا كان الله هو مكاتب وهو خالق وهو اله، تعال يشوف، تعال يشوف هذا الاختيار والمشيئة اللي الك انت والعمل والكسب، من اللي نسبه اليك؟ من قال ان الك اختيار انت؟ ومن قال انت الك مشيئة؟ ومن وصل لك هالعمل نسبه؟ قال ما بعد، قل له الله جل وعلا، الله تعالى أثبت لك عمل. قال الأهل الجنة ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وقالوا لأهل النار هدفون لما كنتم تعملون، أثبت هدول العمل وجل العمل، وأثبت الكسب، قال لها ما كسبت أي فعل الخير، وعليها ما اكتسبت أي فعل الشر. فالله تعالى أثبت لك الفعل، أثبت لك العمل، أثبت لك الكسب، أثبت لك إيش الإرادة. قال: من أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي الآية، فأثبت لك إرادة حقا بيقول هيك إيه. فما دام الله يقول إنه أنت لك إرادة، يا تريد الدنيا تريد آخرة، منكم ما يريد الله منكم الآخرة. وأثبت لك مشيئة، وأثبت لك كسب، وأثبت لك اختيار، وأثبت لك إرادة، وأثبت لك عمل. فأولا مع نسبة الأمور، يعني عم تحكي شيء ما هو واقع مو حقيقي، يعني كذب هذا كذب الله عم بيقلق. أعوذ بالله إنسان ولطيف شو الحكي هذا، الله صادق ومن أبلغ من الله قيلا. والله يذكر الحق والحقيقة لما بيقول لها ما كسبت في كسب، في لك عمل انت الله بيأخذك عليه، وهو يحكي الحق والحقيقة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي بالحقيقة والواقع أنت يا إنسان أنت إلك عمل، إلك فعل حقيقي. ولكن يا إنسان لا تتهم الله بالظلم ولا بالكذب، لا مثل بعض الناس إيه عم بيقول هيك الله لكن مو هيك الحقيقة. أعوذ بالله كفرت أنت، نسأل الله العافية. إذا بدك تعتقد أن الله ما عم بيحكي الحقيقة، إنما عم بيحكي هيك أوهام وخيالات، الله عم بيحكي الحقيقة. فمعنى إلك كسب، إلك إرادة، هالإرادة هالاختيار هالمشيئة وصف من أوصافك. هلا حط هالمشيئة والإرادة على جنب، تركنا منها. أنت إلك أوصاف كتير، كتير أوصاف. أنت من جملة صفاتك موجود، من جملة صفاتك حي، من جملة صفاتك يا إنسان أنه أنت قوي، عندك قوة، سميع، بصير، هكذا عندك علم عالي بعض الأمور، وعندك إرادة مريد، وعندك اختيار مختار، وعندك قدرة أيضا قادر، أي كل أوصاف. فهنا مختار ومريد خلينا على جنب، ما عم صدق أنت فيها ولا عم صدق الله، ما صدق الله كمان، أعوذ بالله العظيم. الله ما عم صدقه، قال ما بيعرف، بده يعرف شيء هيك يعني انه يكون يعني قال يدخل معك كله لي على هالعقل، اذا كان هالعقل فعم بدفع بس الله العافية. فهلا الارادة والمشيئة خليها على جنب، تعال اشوف انت من جملة صفاتك موجود، موجود لا معلوم انت ولا موجود، منين وجودك؟ انت خلقت حالك؟ قال لا الله خلقني، الله عطاك الوجود. قال ايه؟ الله عطاني الوجود، انا ما خلقت حالي، في وجد اوجد لي. طيب هل وجد لما اوجدك وجود حقيقي ولا كذب هذا؟ هل وجودك حقيقي ولا كذب شغله؟ ولا حقيقي. اذا موجود حقا. منين؟ نعم الله. طيب انت هلا حي ولا ميت؟ من جملة صفاتك الحي، حي ولا ميت؟ قال ميت. ها اطلع راسه خلصنا منه، ما الفرق بينه وبين الموت؟ اقول ميت هو. قال لا حي خير دليل، قال يتحرك وبيحكي. حي، انت حي من نفسك؟ قال الله عطاه الحياة، الله عطاك وانت حي بالفعل. قال حي بالفعل لك شلون؟ حياة حياة مخلوق، عطاه حياة وحياة، لذلك في فرق بين حي بين ميت. اذا انت حي كمان، منين؟ بإحيائه، موجود بإيجاده. صحيح انك كذب؟ لا صحيح، مبدأ مبدأ محسن. طيب انت قوي، عندك قوة ولا ما في قوة؟ مثل كسيح الأرض. قال لا عندي قوة قيوم بقوم بمشي الحمد لله وبتحرك، في قوي انا. قل له منين القوة؟ من عطاك اياها؟ من عندك انت؟ قال ايه انا من عندي. قل له هذاك اللي قاعد في الارض وتكسح ليش؟ يعطي لحاله قوة كمان. اذا لا في قوي عم بمد، في قوي يعطي القوة. اذا منين قوتك؟ قال من عند الله. اذا انت قوي بقوة الله، مظبوط ولا لا؟ ما بدنا بحث، قوي قوي، موجود موجود، حي حي. طيب اذا من جملة اوصافك كمان يا انسان، انت يا انسان في عندك قدرة قادر على بعض الامور، وفي امور ما لها قدر. مين هي؟ كمان اللي اعطاك القدرة هو الله. طيب انت عندك معلومات، منين؟ قال الله علمني. ليه الى اخره. انت من جملة اوصافك سميع، سميع عم تسمع لك، تسمع ما تسمع؟ قال بسمع. دليل تسمع؟ عم بسمع، بسمع الكلام بدليل. في واحد ما بسمع عم تشوف ترى، بصير؟ قال بصير. من أعطاك السماء؟ قال الله. مين بصرك؟ من عند الله. مين حياتك؟ من عند الله. مين وجودك؟ من عند الله. مين كله من عند الله. طيب انت مختار ولا ملك مختار؟ يعني اختيار ولا ما في اختيار؟ هات لي اشوف. قال ايه بقى بدي اشوف. اللي واقف ليش تشوف؟ ما انت واقف. مختار ولا كذاب؟ ملك مختار. انت مختار. انت لما تنزل على السوق بياع بيجي واحد بيقول لك بيع لي بخمسه، بقول له لا بعشره بسبعه، عم تختار السعر الاعلى. وهكذا بدك تبيع السعر الاحسن، عم تختار شيء على شيء. وهكذا لما بدك تشتري تفاح بتقي المنيحة بتلقيها في حديث اختيار اختيار يا انسان. اذا عم تختار بتفاح عم تختار من وين باخذ الاختيار؟ قال الله. طيب الله على راسك انت مختار ولا كيف؟ قال لا مختار. مش فين مختار كل حكي يعني في اختيار. طيب كل اعمالك قال كلها الا في بعض اعمال ما لي اختيار. عرف اصدق اصدق اختياره مثلا برتيع جسمه قال ما لي اختيار. ايه قلنا صحيح لكن بقية الامور قال اختياره. قلنا اذا في اختيار منين؟ من عند الله. طيب الك ماشية؟ قال معلوم. اله ماشية؟ منين ماشية؟ قال من عند الله. اذا الله اعطاك القوة والسمع والبصر والمشية والارادة وكلها نسب حقيقية وكلها لها اثارها وحملك من التكاليف على نسبة ما اعطاك على نسبة القوة والقدرة والسمع والبصر والارادة والمشية اللي اعطاك وقال لك انت اختار بقى يا انسان واعطاك ونسب لك لانها اوصافك واخذك عليها. فتجد بعد ايش بتقول لا لا لا لا لا ما لختار اسمع بيدي يا رب عمل بشي هيك محكوم عليه هيك مضى عليه ايه الله اللي خلقني ايه الله قل له لك مو بس هي الله خلق ايه الله خلق انت بقى معنا ملك وجود كمان. اذا كان عم ترد انه خلقك ايه كل خلق كل شيء فيك انت حتى وجودك بقى كمان ملك وجود مالك اختيار لا تقول مالك وجود مالك سمع مالك بصر مالك حياة مالك حركة مالك قوة مالك قدرة. هذا مو صحيح يا انسان فلا تكون مجنون. هذا شر الله الحكيم. الله لو الحج عليك كلفك واعطاك وامرك باوامر من على نسبة ما اعطاك من المواهب فليس الله بظلام للعبيد. قال وما ربك بظلام للعبيد اي لا تتهم الله بالظلم في قضائه وقدره انت الظالم. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فكثير من الجهال بدخلوا في باب القضاء والامر وبحطوا الحق كله على الله وبتهموا الله بالظلم والله والله قل لا لا الحق كله مع الله يا شوال ولكن الحق كله مع الله والله قال الحج عليك سبحانه وتعالى. فيا انسان لا تغطوش يعني يكون صاحي الشرع بين واضح. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهر لهم الكتابين وهما من عالم الغيب وكل ما فيهما باختيارك وارادتك ومشيئتك.